ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا الخير وزيارة هذا الخير العظيم الذي نراه بأم أعيننا، فإننا ولله الحمد والمنة نفرح والله بزيارة مثل هذه الأماكن التي افتقدناها زمنا طويلا، والتي لا يرتاح القلب ولا تأنس الروح إلا بأمثالها والله. فالإنسان لا يفرح إلا بلقاء حبيبه وبلقاء خليله الذين أحبهم في الله ومن أجل الله عز وجل. يستوحش العبد منا والله أحيانا من أخيه، من أمه وأبيه، ومن قريبه، ويفرح والله ويأنس كثيرا بأحبته في الله الذين معه على الطريق، والذين يسيرون معه على النهج القويم والصراط المستقيم. ونحن ما جئنا لنتكلم والله، ما جئنا إلا لنستمع لشيخنا أبي بلال حفظه الله، فقد افتقدنا كلامه كثيرا، ولسنا أهلا كذلك لأن نقف في مثل هذه المواطن. ولكن كما ذكر أخونا الشيخ خليل حفظه الله، مكره أخاك لا بطل. اعلموا وفقني الله وإياكم أن كل ذي نعمة محسود، ومثل هذا الخير الذي أنتم فيه تغبطون عليه وتحسدون عليه ويكاد له. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، والله عز وجل يبتلي عباده بمن شاء وكيف شاء، وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى. لا يحسب العبد المؤمن أنه يترك في هذه الحياة الدنيا دون ابتلاء. قال ربنا سبحانه وتعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلا بد أن يثبت العبد على هذا الطريق، وأن يسير عليه، وأن يأنس بإخوانه، ولا يستوحش من هذا الطريق. وإن كثرت العثرات، فإن الإنسان تكثر أمامه الأشواك، بالذات في مثل هذا الطريق الذي حف بالمكاره، حف بالمكاره، طريق الجنة حف بالمكاره. ما يأتي هذا الأمر بسهولة، هذه سلعة الله، سلعة الله، وسلعة الله غالية. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن سلعة الله الجنة، ألا إن سلعة الله الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فإذا كنت تطلب هذا الطريق لا بد أن تعرف قدره، وتعرف هذا المنهج الذي أنت تسير عليه. هذا الشيطان يحشد لك بخيله ورجله، بخيله ورجله، ما يهدأ له بال. العباد والزهاد وغيرهم من الناس، الشيطان ما هو حريص عليهم بمثل حرصه عليك أنت يا طالب العلم، يا من تتربى على هذا الخير لتنفع الناس، لتحمل شيئا عظيما حمله أنبياء الله ورسله. فهذا الطريق طريق عظيم جدا والله، طريق عظيم جدا، لا بد أن تعرف هذا. لكن اعلم وفقني الله وإياك يا طالب العلم، وكلنا طلاب للعلم والله، الله ما زلنا نحتاج إلى المكوث في مثل هذه الحلقات سنوات عديدة، لكن قدر الله وما شاء فعل. فلهذا احرص وفقني الله وإياك على الخير، واعلم أنك وإن كنت كما قال عليه الصلاة والسلام في غربة إلا أنك على خير عظيم. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. غربة شديدة وفيها بعد ذلك فطوبى للغرباء. إذن هنيئا لكل غريب، هنيئا لكل غريب صار على غربة في الدين، على غربة بين أهل الباطل، على غربة بين أهل البدع، على غربة بين أهل الأهواء، على غربة بين أهل المحدثات، على غربة بين الفرق. غربة لكنها غربة محمودة. ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: باب الغربة. هكذا بوب باب الغربة. وقول الله سبحانه وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. انظر إلى هذا الشأن العظيم وإلى هذا الأمر العظيم. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا فهم دقيق لكتاب الله كيف وصف شيخ الإسلام رحمه الله أهل الغربة بهذه الآية، فإن كل من اتصف بهذه الآية صار من أهل الغربة. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، هؤلاء أهل الغربة الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم في خارج الصحيح أنهم قالوا يا رسول الله، حين قال فطوبى للغرباء قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. يصلحون ما أفسد الناس، فهم صالحون في أنفسهم، مصلحون للناس الذين يفسدون على مر الأزمان إلا من تداركه الله عز وجل برحمته. ثم قال ابن القيم رحمه الله: وأنواع الغربة ثلاثة. استمع وانظر إلى هذه الغربة. قال رحمه الله: الغربة الأولى غربة أهل الباطل بين أهل الضلال. قال: وهؤلاء هم أهل الله وخاصته. أهل هذه الغربة هم أهل الله وخاصته، وإن قلوا وكانوا على قلة إلا أنهم أهل الله سبحانه وتعالى. هذه غربة عظيمة لكنها محمودة، هم محمودون عند ربهم سبحانه وتعالى، فكيف لا يكونون في خير؟ كيف لا يكونون في خير؟ كيف لا يكونون على هدى وعلى صراط مستقيم وهم أهل الله وخاصته؟ أتعلم هذا؟ أنت إذا صرت من أهل هذا الطريق، صرت من أهل الله وخاصته الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. تخيل، أحبك الله، أين الغربة؟ هذه ما فيها غربة. أحبك جبريل عليه السلام، أين الغربة؟ قال: ثم ينادي جبريل عليه السلام في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. أين الغربة؟ أفيها غربة هذه؟ وإن كنت بين الناس هنا في الدنيا على غربة، لكنك معروف في السماء. هذا شأن عظيم، رفع الله قدرك، رفع الله قدرك. قال ثم يوضع له القبول في الأرض. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هؤلاء أهل الغربة الحقيقية هم في خير عظيم، هم محمودون في السماء، والله عز وجل يجعل لهم محبة في قلوب عباده المؤمنين الصالحين. فهذه غربة محمودة، والله غربة محمودة. قال: والغربة الثانية غربة أهل الباطل عند أهل الحق، فهم غرباء وإن كثر أتباعهم وأصحابهم، وهم في وحشة وإن كثر مؤنسهم، وهم في وحشة وإن كثر مؤنسهم، يعرفون بين أهل الأرض ويخفون على أهل السماء. الله أكبر. هذه الغربة الحقيقية، هذه غربة، هذه وحشة. هو أصلا مستوحش من نفسه، من نفسه، يرى نفسه في نفسه غريبا غريبا. أهل الحق لا يأبهون به ولا يلتفتون إليه ولا يشعرون به أصلا، ما يشعرون به أصلا. لهذا انتبه يا عبد الله، فإن أهل هذه الغربة هم منبوذون عند أهل الحق ومنبوذون عند أهل السماء. هذه الغربة الحقيقية. أما أنت في خير، أنت في راحة، أنت في نعمة، أنت والله أنت في نفسك ململم الشمل، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن كانت الآخرة همة جمع الله عليه شملة. أنت شملك مململم. أهل الباطل في ضياع، يحسبون كل صيحة عليهم، كلما تكلم واحد قالوا هذا علينا، كلما صاح واحد قالوا هذا يقصدنا، كلما ذكر الإنسان بابا من أبواب العلم قال هذا ما يعنينا إلا نحن. وهكذا هم في شتات، هم يحسبون كل صيحة عليهم. لا تغتر بهم، فإنهم في ضياع، هم في ضياع والله، هم في ضياع. ولهذا تجدهم وإن تلملموا إلا أنهم في شتات، كما قال الله سبحانه وتعالى عن أهل الكفر والشرك الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. إنما القلب يكون قلبا واحدا إذا كان على الهدي القويم وعلى الطريق المستقيم. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: إياك أن تستوحش من طريق الحق، إياك أن تستوحش من طريق الحق، لا تستوحش من طريق الحق أبدا. قال: وقال بعض أهل العلم: اسلك طريق العلم وطريق الحق، ولا تستوحش بقلة السالكين، وإياك وطرق الغواية، وإياك وطرق الغواية، ولا تغتر بكثرة الهالكين، لا تغتر بكثرة الهالكين. ثم قال رحمه الله: قال: وإن استوحشت في هذا الطريق فاذكر من سبقك ومن سار على هذا النهج وعلى هذا الطريق. أتدري من سبقك على هذا الخير وعلى هذا النهج؟ إنهم أنبياء الله ورسله، هم ساروا على هذا الطريق. سار عليه نوح عليه الصلاة والسلام، ما شعر بغربة، يدعو إلى الله عز وجل قرابة 1000 عام، ما شعر بغربة، وما آمن معه إلا قليل قليل قليل من أهل الأرض، قليل ما آمن معه إلا قليل، ما زال يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويعلم الناس ليلا ونهارا سرا وجهارا، يأتيهم في ميادينهم، يأتيهم في بيوتهم وهكذا. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. انظر على تشكيل في الدعوة على قلة من معاه. لا تضيق أنت، كم عمرك أنت؟ كم عمرك؟ وكم تطول دعوتك؟ كم يطول طلبك للعلم؟ على قدر عمر نوح عليه الصلاة والسلام. لا تستوحش، هذا الطريق طريق إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي دعا قومه فلم يؤمن له إلا لوط، وما كان في غربة، ما كان في غربة، فمعه الله سبحانه وتعالى، معه الله عز وجل. لا تستوحش، فهذا طريق نبيك عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه قومه من دياره، وما كان في غربة، ما كان في غربة أبدا والله، بل هو مستأنس بالله عز وجل. تخيل في ذلك الموطن العظيم إذ كان في الغار، في غار ويلحقه أعداء الله من المشركين ليثبتوه ويقتلوه عليه الصلاة والسلام، فيدخل هو وأبو بكر عليه رضوان الله في ذلك الغار، فيأتي المشركون ويقفوا عند ذلك، ويقفون عند ذلك الباب، عند باب الغار. قال فقال أبو بكر عليه رضوان الله: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. ماذا قال ذلك الذي ما شعر بهذه الغربة ولا شعر بشيء من ذلك أبدا؟ قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله، الله، تعرف من الله؟ الله ملك الملوك، الله سبحانه وتعالى خالق الدنيا بأسرها، الله مالك الدنيا والآخرة. يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. خلاص يكفيك، يكفيك والله، ما دام أن الله سبحانه وتعالى معك لا تستوحش. هم أهل وحشة، أهل الباطل هم في وحشة، تضيق صدورهم من أنفسهم، أما أنت فلا. وإياك يا من تسير على هذا الطريق أن تلتفت لمن سقط من ورائك، انتبه، اتركه يا أخي، اترك من سقط وظل عن الطريق المستقيم، امشي أنت، لا تنظر لمن وراءك، لأنك كلما نظرت إلى ورائك تأخرت قليلا، تأخرت قليلا، إن لم تتأخر كثيرا. لهذا قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين أيضا، قال: وإياك إذا سرت على هذا الطريق أن تنشغل بمن سقط وراءك ومن يجري خلفك. وضربت لذلك مثلين، هكذا يقول ابن القيم، قال: وضربت لذلك مثلين. المثل الأول قال: كرجل خرج وقد شمر إلى الصلاة، أراد أن يصلي في المسجد، قال: فإذا هو في بعض الطريق تقطع له شيطان من شياطين الإنس فشاتمه وسابه، فإذا أخذ وأعطى معه بالكلام شغله عن مقصوده. هو خرج، أين سيذهب؟ هذا يريد أن يذهب إلى المسجد ليدرك الجماعة ويدرك الصف الأول، فإذا انشغل بهذا الرجل وتماسك، شغل عن الصلاة التي خرج لأجلها. قال: فإن كان موفقا ولم ينشغل بذلك جدا شغل عن الصف الأول، يعني أقل شيء سيشغلك عن الصف الأول. إذن هذا تأخر، أخرك هذا، قطعك. طيب لو أن هذا الذي سابك وشتمك وحاول أن يستفزك تركته ومشيت، وصلت في وقتك وأدركت مكانك في الصف الأول، إذن أنت على هذا الحال، قال هذا مثل أول. قال والثاني كمثل ظبي أدركه كلب. قال والظبي أسرع من الكلب، أسرع من الكلب ولا يدركه الكلب. انتبه، ما يدركه الكلب، الظبي هذا إذا انطلق ما يدركه الكلب. قال لكنه إذا سار فأحس بالكلب من خلفه نظر وراءه فثبطه فأدركه. هكذا، لأنك كلما التفت إلى ورائك صرت في داخلك تتخلف هكذا وشيء من الضعف يصيبك. لا، امشي على الطريق يا أخي، سر على هذا الطريق العظيم، هذا طريق عظيم والله، أنتم في خير. الناس يحتاجون الآن إلى تعلم كتاب الله وإلى تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما خرجنا من دماج خرجنا ولا نريد الخروج، وما أردنا الخروج، ونريد أن نتأهل من العلم وأن ننهل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواحد منا ليس بأهل لأن يقيم دروسا أو أن يفتح كتبا للناس، فلما رجع إلى قريته وهذا إلى بلده وهذا إلى كذا، رأى الناس في حاجة، رأى الناس في ضياع، هذا في بدع وهذا في محدثات وهذا في أهواء وهذا في كذا وهذا في منكرات وهذا، فرأى أنه لا بد أن يعلم من الناس ولو شيئا مما استفاده من تلك الدار العامرة التي ما كان يدخلها إنسان وفقه الله سبحانه وتعالى للخير وللعلم إلا نفع الله عز وجل به في تلك الدار ونفع به في غيرها. فتعلم الناس وأخذوا والله من أقل الناس علوما، الذي كان يعتبر نفسه ما عنده شيء استفاد الناس منه، ما يحقر الإنسان نفسه ولا الخير الذي عنده، فعلم الناس. لهذا علمنا أن الناس بحاجة للخير وللدعوة. والله كلما نزلنا إلى أماكن وقرى ومناطق نقول لهم والله نحن حزينون على الخروج من دماج، قالوا لكن نحن ما حزننا على خروجكم، نحن فرحنا. لماذا فرحتم؟ قالوا يا أخي انتشر الخير في كل مكان، رأينا خيرا، تعلم الناس، دخلت الدعوة وعرفنا السنة وعرفنا كذا وكذا وتعلمنا أشياء كثيرة ما كنا نعلمها. أنتم مشغولون هناك بطلب العلم، نحن بحاجة. هكذا والله يقولون، بل بعضهم يحرج على إخوانه يقول نحن في ذمتكم، نحن في ذمتكم، ما لكم ما تعلموننا، ما لكم ما تأتون إلينا، ما لكم ما تخرجون إلينا. والواحد كم يخرج؟ المناطق واسعة والقرى كثيرة، ما يجد الإنسان ما يغطي. والله هذا، وهو انظر إلى، زلنا إلى الشيخ رشاد حفظه الله وزرنا مركزه ووجدنا مركزه أيضا عامرا بالخير. في يوم الجمعة توزعنا خطباء ووجدنا قرى يغطونها كثيرة، يخرج سيارات إلى الخطابة إلى القرى. وجدنا قرى تئن وتشتكي، ما لكم؟ قالوا يا أخي ليش ما ينزلوننا نحن، ونحن كيف، لماذا ما عندنا هذا؟ وهو يغطي قرى كثيرة، ما بالك بقرى والله تجد ما تجد فيها أحد من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ما يدعو، ما تجد أحدا. إذن أنت محمل، أنت محمل عبئا ثقيلا. هذا القرآن ثقيل وهذا الطريق ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذن لابد أن تتحمله وأن تتهيأ لهذا الخير الذي أنت تحمله. انتبه، تكون كذلك الولد الصغير الذي ما يعرف قدر ما يحمل. ولد الصغير إذا أعطيته قطعة ذهبية وهو ولد صغير ابن سنتين أو ابن سنة ونص، يلعب بها وممكن يرميها في البيارة، ممكن يرميها في موطن الأذى. لماذا؟ ما يعرف قدر هذا، أنها قطعة ذهبية، ما يعرف قدرها. انتبه، أنت عندك علم الآن، أنت في خير، هذا الخير ما تعلم هل يستمر أو لا يستمر، ما أدري. الأمور يقلبها الله سبحانه وتعالى، الأمور يقلبها الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن. فانتبه، نحن ما كنا نظن يوما من الأيام أننا سنخرج من دار الحديث بدماج، ما كنا نظن هذا، ما قد تخيلناه ولا توقعناه، لكن وكان أمر الله قدرا مقدورا. فكذلك أنت رغب نفسك في الخير وحث نفسك على الخير وابحث بعد التعلم جد واجتهد. الآن تجد كثيرا ممن هم في هذه الدار العامرة الخيرة النيرة، هذا خمسة من قرية كذا وخمسة من قرية كذا وخمسة من بلاد كذا وخمسة من بلاد كذا، إذن ما أنتم من قرية واحدة حتى نقول ينتفع الناس سينتفع الناس أجمعون، لا، أنتم من قرى متفرقة، بعضكم قلة. لهذا حصل العلم وانشغل بالعلم وانشغل بتحصيل ما وفقك الله سبحانه وتعالى إلى تحصيله ولا تكسل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد تعوذ من الكسل، تعوذ بالله سبحانه وتعالى من الكسل، لأن الكسل يثبطك. شد همتك وتذكر من سار على ذلك الطريق وكيف أنهم قطعوا وشغلوا. كثير منا شغل بالدعوة، ما عاد يستطيع بعضهم يرجع يطلب علم، لما شغل بالدعوة، عنده مجموعة من الطلاب المساكين هكذا يريد أن يحصلهم وأن يعطيهم من العلم. شغل، أنت لا تشغل، أنت ما زلت في مرحلة عظيمة جدا، فلا تشغل نفسك بغير العلم. اقبل على القرآن، اقبل على السنة، اقبل على الاجتهاد في العقيدة والفقه وما يسر الله سبحانه وتعالى لك، وتدرج في العلوم، فإن التدرج في العلوم أمره مطلوب جدا. لا تتقفز تقفز ما ينفعك، ولا تعرف خطر التقفز إلا بعد أن تخرج. إذا خرجت وذهبت تدرس الناس عرفت أنك كم تتقفز، ما أنت حق علم، ما أنت حق علم. لهذا ثبت على هذا الطريق، لا تشغل نفسك بغير هذا. هذا الطريق رزق، تعرف أنت أو ما تعرف. الآن كثير من الناس كلما قلنا لإنسان أو من الشباب يا معاشر الشباب اطلبوا العلم، اقبلوا على طلب العلم، قال يا أخي والله ودي أنا أرجو من الله أن يوفقني لطلب العلم، لكن ما زلت أريد أن أتزوج، وتعرف الزواجة تحتاج لها فلوس، تحتاج لها مبالغ، وأريد كذلك أن أبني بيتا صغيرة، وأريد كذلك أن أؤمن مستقبلي. على هذا الحال كثير من الشباب على هذا الحال. هذا الطريق من أعظم الرزق، والله وتالله وبالله لقد وجدنا الرزق في هذا الطريق، ووجدنا الرزق يأتي إليك بعد أن كنت أنت تجري بعده. أنا أحدثكم من تجربة عشتها والله. كنا في الدنيا وكنا نشتغل في أمور الدنيا وهكذا، وفي محلات وأمور، ونرى ما يمر يوم من بعد يوم إلا والأمور تتضيق، مع أن الواحد منا يستلم قرابة 80 والمئة الألف، 100,000 يستلم، ويراها ما زالت ما كملت ولا خرجت، كما يقول كثير من الناس ما تخارج 180 وكذا ما تخارج. ونرى الشهر بعد الشهر يمضي والديون تزيد. إي والله إني كنت في أول الأمر أعمل هكذا وأشتغل يحصل الإنسان مالا، وطلع آخر السنة مديون قرابة 200,000. قلنا لا خلاص، إن شاء الله هذه السنة القادمة نحاول أن نكمل هذه الديون، نرحل في طلب العلم. ما يصلح قلت هكذا في الدنيا، كم سنجلس على هذا الحال؟ لا بد أن نرحل في طلب العلم. والسنة الثانية طلعت المديونية إلى 400,000. قلنا لا، هذه ديون وحقوق ناس لا بد أن نؤديها ولا بد أن نقوم بها، إن شاء الله هذه السنة نقتصد ونحرص ونسدد الذي علينا، وعلى طول رحلة إلى دماج، ما في وقت معنا. كم سيجلس الإنسان على هذا الحال؟ السنة التي تليها ارتفعت المديونية إلى 650,000. قلنا لا خلاص، أما الآن فلا بد من طلب العلم، لأنه إذا انتظرنا إلى السنة الثانية تصفر إلى المليون، ما عاد فيه خلاص. فنزلنا وطلبنا العلم والله، وكنا نحن في أشغالنا وفي أعمالنا في أمور الدنيا، هذا يأتيك من هنا يطلب دينا، وهذا يأتيك من هنا يطلب دينا، وهذا يرسل لك رسول، وهذا يتصل لك تلفون، وهذا يقول لك الشهر القادم ما تأتي نحبسك، وهذا ضاقت. قلنا والله ما يفرجها إلا ننظر كيف طلب العلم هذا، ننظر ننزل نطلب علم، خلاص انتهينا يا أخي، تعبنا من الدنيا. وتذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام الترمذي من حديث أنس عليه رضوان الله، حين كان رجل يحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم وآخر يعمل يشتغل في أمور الدنيا، فجاء ذلك الذي يعمل في أمور الدنيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك المحترف يشتكي أخاه يقول: يا رسول الله، هذا لا يعينني في أمور الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: لعلك ترزق به. فقلنا: إذن والله هذا خير عظيم وهذا رزق عظيم. ونزلنا إلى تلك الدار العامرة. قال بعضهم: ماذا لو اشتغلت في بقالة وأنت في دماجة؟ الآن على خير، اشتغل في بقالة ولا اعمل في حانوت وإلا في كذا، قل لي شيء تقضي من ديونك. قلنا: لو كنا سنشتغل في محل وفي بقالة كنا في الدنيا أحسن، أما ننزل إلى دماج نشتغل آخرها في بقالة أو في شيء، أبدا والله لنقبلن على هذا الخير، والله سبحانه وتعالى يرزق عبده من حيث يشاء، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ما هي إلا سنتان وبضع السنة إلا وتلك 600,000 و500,000 قد انتهت ولله الحمد والمنة. من أين؟ إنما يرزق الله عباده من حيث يشاء. يا أخي، الله عز وجل بيده خزائن الدنيا والآخرة، لا تخف والله. وتخيل وزد فوق هذا أن الذين كانوا يلاحقوننا عن الديون وعن المديونية، وهذا يقول لك بعد شهر سأحبسك، وهذا يقول لك فلوسي تأتي بها في آخر الشهر، والله وتالله وبالله إن كان الواحد منهم ليتصل ونحن في دماج فيرجف القلب، تقول: هذا يريد فلوس، هذا ماذا يريد؟ يريد حقها الفلوس. فتجيبه أنت خائف وجل، تريد أن تعتذر له بكلمتين، تقول له: يا أخي خلاص إن شاء الله أنا سأحاول خلال أيام أدبر لك. يقول: ماذا؟ إيش تدبر؟ لا والله ما تأتي بريال واحد، أنت في خير، أنت في نعمة، أنت تطلب علم ونحن جالسون في الدنيا، ولا ريال، التي عندك كلها انتهت. لا إله إلا الله، ما كنا نظن هذا، كان ممكن تعتذر له تؤخر الموعد فقط، تريد تؤخر الموعد قليلا ما يرضى. من الذي سخره؟ إنه الله سبحانه وتعالى. زد على ذلك رزقنا حجة، حججنا وما كنا نظن أن نحج، إي والله ما كنا نظن أن نحج. تخيل، أليس هذا باب رزق واسع؟ إي ورب الكعبة، الواحد ينزل، لما نزلت إلى دماج قالوا: هؤلاء فقراء، هؤلاء مساكين، أصحاب دماج ما عندهم شيء، ولا يجدون ما يأكلون ولا يجدون ما يشربون. وحين كنا نمر بالدعاة وبالمشايخ قالوا: هذا مزوج اثنتين، وهذا مزوج ثلاث، وهذا مزوج كذا. قلنا: وين الفقر؟ الفقر عندنا نحن، الفقر عندنا نحن أصحاب الواحدة، أما هؤلاء ما هم فقراء، هؤلاء في خير، هؤلاء في نعم، هؤلاء يتقلبون في نعم الله سبحانه وتعالى. وإن شحت الدنيا في أيديهم قليلا إلا أن قلوبهم عامرة، هذا الخير. فإن الغنى غنى النفس، ما هو غنى الأموال والدنيا، لا. النبي عليه الصلاة والسلام لو شاء لأجر الله عز وجل في يديه جبال الذهب والفضة، لكن ما يريد هذا مطلقا، إنما يريد هذا الخير الحاصل. إذن أن تعرف أن طريقك وأن ما كتب لك من زواج ومن غير سيأتيك. يا أخي والله كم من طالب علم نزل إلى تلك الدار وهو مغمور، ما يجد ما يتزوج به، ما رجعه مزوج، رجع إلى قريته وإلى بلاده ومتزوج، ولله الحمد والمنة. من الذي رزقه؟ يا أخي الله عز وجل يرزق أهل الدنيا، يرزق الكفار والمشركين. استمع لهذه الآية العظيمة، يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم. انظر، سيجعل الله عز وجل لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون، وزخرفا، ذهب كله ذهب. لمن؟ للكفار والمشركين. أيمنعك أنت ربك سبحانه وتعالى لا أبدا والله. من سار على هذا الطريق ابتلى شيئا ما، لكنه في قرارة نفسه على خير عظيم. إذن ما عليك إلا أن تقبل على طاعة الله وعلى التفقه وعلى الصبر. هذا الباب وهذا الطريق يحتاج إلى صبر عظيم، ما هو صبر قليل، لا ما هو صبر قليل، يحتاج إلى صبر فوق صبر، لأنه فيه مشقة. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، أما بدون صبر ما تحصل شيئا من ذلك. لهذا أنتم في هذه الدار تختبرون، إي والله تختبرون، شدة الحر وشدة كذلك الأمور التي تضيق على الإنسان. وبعضهم يقول والله هذه الأيام حر ما سأنزل، ما سأنزل إلا في أوقات تكون الدنيا برود. هذا ما هو حق طلب علم، ما هو حق طلب علم، لأن طالب العلم يصبر في الأوقات الشديدة أشد من صبره في الأوقات العادية. قال الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن اصبر صبرا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأنت تريد الفلاح، والفلاح هذا ما ينال إلا بالصبر. أثقلنا عليكم وأكثرنا عليكم، ونحن نحب نسمع من شيخنا أبي بلال حفظه الله، نسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يحفظه لهذه الدار وأن ينفع به الإسلام والمسلمين وأن يجعله من خير خلق الله سبحانه وتعالى وأن يلحقه سبحانه وتعالى بالأنبياء والمرسلين وبمن سار على هذا النهج القويم. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.